وردي بليغ غير بليغ حسن غير حسن. فلذلك لم يوصف الله بالمتكلم على الإطلاق لكن يخبر عنه بأنه متكلم. انت ما يخالف راح الوقت لكن ان شاء الله في خير. والعدم احنا ودنا الفرائض بعد نخلصها. لا ما هو اسم هو صفه صفه اذا وجد مقتضى. والاخ ما سال عن المكره اسم ولا لا، يسال عن بعض الاشياء التي لا تطلق على انها اسم. لا لا لا ليس باسم، لا هو صفه. ها كيف اي ما يخالف. أنا والله يعني تحقيق العقيدة أهم عندي من كل شيء، يعني لو لم تستفيدوا من هذه الإجازة إلا بعض الأشياء التي في قلوب بعض الناس لأنه يقرر عليهم أشياء خلاف مذهب السنة. وكما قلت لكم وأنا أحرص يعني بقدر ما أستطيع أن يكون تقريري أيضا في باب العقيدة لقواعد قواعد، لأن الكلام على كل صفة في مفردها يطول، لكن أحب أن يكون لدينا قواعد مهمة، وأن نعرف أن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الأمة بعدهم هو الأدب، الأدب مع الله، فهمت؟ ومع رسوله. نعم. هل يصح أن يقال نسبة النزول مثل الكلام؟ ها؟ نسبة النزول مثل الكلام فيكون صفة ذاتية؟ هو أولا لابد أن نعلم أن كل شيء يتعلق به بإرادته ومشيئته فهو صفة فعلية، فهمت؟ وأن الفعل جنس يدخل تحته أنواع والأنواع يدخل تحتها أحاد. فمثلا الفعل جنس يدخل فيه الكلام، النزول، الاستواء، الرزق، الإحياء، الإماتة، هو جنس يشمل كل فعل يصدر من الله عز وجل. هذا الجنس يكون فيه أنواع. الكلام أنواع: خبر، استخبار، أمر، نهي. هذه الأنواع أيضا لها أحاد. أقيم الصلاة هذا واحد، آتوا الزكاة هذا واحد، وكله أمر. فالفعل يعني إثبات الأفعال واسعة لا نحصيها. شيخ النصري نقول أن الصفة التي يسمى بها الله عز وجل هي صفة ذاتية، يعني كل الصفات المستخرجة من الأسماء هي صفات ذاتية. ما الآن ما أستطيع أن أجيب عن هذا، يحتاج إلى تأمل. نعم، لأن الخالق منه صفة الخلق، والخلق صفة فعلية. هل يرد على الذين أنكروا بعض الصفات أمور عقلية مثل الذين أنكروا النزول قالوا إن الله ينزل من هذا خلق العرش، وقال لهم إنكم لا تستطيعون أن تدركوا بعض الأمور الواقعة الآن، فلو حدثوا قبل مثلا حصول هذه الأجهزة من التلفونات قبل حصولها لأنكروها لأنهم لم يدركوا. فيقال ما دام أن هذه الأمور ما أدركتموها قبل وقوعها فكذلك الله عز وجل لا يمكن أن تدركوا صفاتها على الحقيقة. هو ما في شك، يعني يكون الإنسان لا يدرك ما كان خبرا سواء حاضر أو مستقبل هذا أمر واقع. يعني لو قيل لنا أن الإنسان يكتب كتاب في أمريكا مثلا ويرسل الكتاب بلحظة إلى هنا في القصيم، هذا ما يصير. وش اللي يجيبه؟ معين يطير أمامه جبال وأمامه دور وأمامه أشجار، شو اللي يجيبه؟ ورق تجي مع هذا ما يصير. نعم ما يصدق. كذلك أيضا لما قالها بعض الناس قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قرين رآه في سواء الجحيم في وسطها في قرارها، قال له تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يعني من يصدق أن هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل السافلين ويخاطبه؟ الآن وقع من صنع الآدم في التلفونات الآن يرى المتكلم فيها صاحبه ويخاطب، بل يعتقدون مؤتمرات